وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قال البيهقي: وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا حنظلة عن طاووس عن ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. انتهى. القدر يعني تقدير الله، لا يدخل الله، لأنه أزلية. قال: وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب. انتهى. قال الشيخ يعني البيهقي: والمعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب عبدا من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا وعمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين. فالمحو والإثبات يرجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس، والله أعلم. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن أبيه عطية عن ابن عباس في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو والذي يثبت. الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، فهو الذي يثبت. يثبت

وعلى مثل ذلك حملها الشافعي رحمه الله. ومن أهل العلم من زعم أن المراد بالزيادة في العمر نفي الآفات عنه، والزيادة في عقله وفهمه وبصيرته. انتهى كلام البيهقي. فانظر أيها الطالب الوقوف على الحقيقة، وتأمل إن هذه الألفاظ المروية عن قتادة وابن مسعود وعمر وابن عباس ليس فيها هذه الكلمات التي اعتاد الناس قراءتها في ليلة النصف من شعبان، إنما المذكور في ذلك بعض ما يقرؤونه. واعلم أن البيهقي لم يصحح شيئا من هذه الروايات، وقد أتى بصيغة التردد فيما روى عن عمر للدلالة على عدم ثبوته، وترجيحه أن يكون المعنى المراد بالآية الناسخة والمنسوخ دليل على أنه لم يثبت عنده ما سوى ذلك. وأنت قد رأيت أن البيهقي لم يعرج على الكلمة التي اعتادوها، وهي: اللهم أسألك بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم بالمرة. بل الصحيح أن تلك الليلة هي ليلة القدر، كما يفهم ذلك من قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مع قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلا تكن أسير التقليد في غير معنى. واعلم أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم والقدر خيره وشره يعود إلى القدر باعتباره بمعنى المقدور، لا التقدير الذي هو صفة أزلية أبدية لله. ويتضمن الإيمان برسالة النبي الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، رواه مسلم. وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، هذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. وفي ذلك جواز وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر، ويعرف من ذلك جواز قولي: اللهم صل على سيدنا محمد، وإن لم يرد في حديث الصلاة على النبي إلا قولوا: اللهم صل على محمد، لأن هذه زيادة لفظ تناسب الأصل، فهو جائز. فقد كان عبد الله بن عمر يزيد في التشهد وحده لا شريك له، ويقول: وأنا زدتها، أي أنا زدت وحده لا شريك له، رواه أبو داود. ما سمعها من الرسول، لكن غيره أثبتها الرسول. لكن أكثر الروايات خالية عن وحده لا شريك.

ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها خلال ذلك ذهب إلى مكة بسريته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة وتركهم هناك على الأزرقي في تاريخ مكة دعا إبراهيم ربه أن يلقى أهل مكة التي ليس فيها زرع ولا ثمر أن يرزق أهل مكة الثمر فأمر الله جبريل بأن ينقل جبلا من أرض الشام وينقله إلى قريب من مكة إلى الطائف ونقله جبريل والطائف فيها الثمار فيها الرمان وفيها العنب وأما إبراهيم في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة الكبيرة قال المؤلف رحمه الله ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم الشرح الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء وهذا هو القول المعتمد الموافق لكلام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه ويدل على جواز حصول ذلك منهم